بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع بين السور في ركعة. قال رحمه الله: فصل في الجمع بين السور في ركعة. نعم، يعني تقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. هذا ما في بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. نعم، لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بهن. يقرن يعني يجمع بينهما. نعم، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. نعم، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. نعم، مراد مفصل من قافل الناس، كل سورتين يقرأهما في ركعة. نعم، وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. نعم، كذلك ثبت عن عثمان وغيره أنهم قرأوا القرآن في ركعة واحدة، يعني قرأوا 114 سورة في ركعة. نعم، قال رحمه الله: فصل في الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأولين من المغرب والعشاء والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقبها. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. في صلاة العشاء في الركعة الأولى ما يجهر المأموم، يستمع. في الفجر ما يجهر، يستمع المأموم. نعم، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس. نعم، ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار. هذا على المذهب عند الشافعي، لكن الصحيح أن صلاة الكسوف والخسوف سواء في النهار أو في الليل يجهر بهما، كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس. نعم، والجهر في الجهرية والسر في السرية سنة، يعني لو أن الشخص في صلاة الفجر ما جهر تصح الصلاة وليس جد للسهو، لأن الجهر سنة. وكذا لو قرأ في الظهر بصوت مرتفع ما يجد للسهو وتصح الصلاة، لأن رفع الصوت إلى الإسرار في الظهر سنة، وهكذا. هو ساق الإجماع على هذا. نعم، لكن فيه خلاف، لكن الأصل أن الجهر بالجهرية سنة، والإسرار في السرية سنة، والسر في السرية سنة. نعم، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني يجهر، والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. نعم، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فليعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء. فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. يعني مثلا على قول مصنف أن لو فاتته الظهر نام عنها واستيقظ المغرب، على قول مصنف هنا يجهر بها، لكن الصحيح خلاف ذلك. الراجح للنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أذن ثم تنفل ثم صلى الفجر على صورة على هيئتها جهرا. وعليه فلو أن الشخص نام الظهر وقضاها المغرب يصليها سرا، فلو صلى بجماعة كلهم ناموا عن الصلاة يصلون الظهر قضاء سرا. نعم. ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. نعم. واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. يعني لو كان ضعيف سمعه ما نقول ارفع صوتك، لا، العبرة بإسماع نفسه. الله أكبر، دام يسمع نفسه حتى لو مأموم يكفي، ما يحتاج رفع الصوت. يعني بعض الناس يرفع صوته في تكبيرة الانتقال وهو مأموم، خطأ. وبعضهم يرفع وحتى هو منفرد، خطأ. الأصل يسمع نفسه مثل ما يقرأ الفاتحة بصوت يسمع نفسه فقط، كذلك بعض الناس يرفع صوته وهو في السرية يقرأ الفاتحة وبعدها، وهذا خلاف السنة. الأصل أن يسمع نفسه، ما يرفع صوته كثيرا. نعم. فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. بل في خلاف، هل يكفي تحريك اللسان أو ما يكفي؟ ده شيخ الإسلام يرى أن تحريك اللسان يجزي، ما يبطل الصلاة، والذي اتفقوا عليه عدم تحريك اللسان لو لم يحرك الشخص لسانه وإنما سكت يكبر أو كان يقرأ الفاتحة بدون تحريك لسان، هذا بالإجماع صلاته باطلة لأنه ما قرأ. وكذلك لو ركع هو لا يحرك لسانه في التسبيح ولا في تكبيرة الانتقال، بالإجماع صلاته باطلة. وهذه يغفل عنها كثير من المسلمين، فترى أكثر الناس في الصلاة لو رأيتهم يصلون ما يحركون لسانهم، بل يطبقون شفاههم بعضهم على بعضها على بعض، وهذه لا تسمى ذكرا، وفي القراءة لا تسمى قراءة، وإنما يسمى تفكرا وتأملا، والمطلوب الذكر والقراءة. ذلك بعض الناس مثل بعض الأئمة أو بعض المأمومين يركع ثم يصيبه عطاش، وبعد ما ينتهي عطاش يرفع. طيب أين التكبير أو أين التسبيح؟ مات بتسبيح، فتبطل الركعة هذه. نعم. يعني لابد من تحريك اللسان. بعض أهل العلم يوجب إسماع نفسه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.